بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا. الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا، لكنه في الشرع تصديق مع معنى الإذعان والقبول، فأنت تصدق لدرجة أنك تخضع تتبع وتطيع فتؤمن بالله فتصدق كلامه وتخضع له تذعن لله عز وجل. هؤلاء الذين صدقوا بالله حتى أذعنوا بالله، أذعنوا لله. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هاجروا أي فارقوا المحبوب من بلد، من أهل، من مال، من بيت، من قرابة. وجاهدوا أي بذلوا الشاق، فانظر كيف جمعوا بين الاثنين، تركوا ما يحبون وفعلوا ما يشق عليهم. الجهاد من الجهد وهو المشقة، وهذه علامة صدق الإيمان. ماذا لو خيرت في أن تترك بعض محبوباتك، في أن تفعل بعض مكروهاتك، هل تفعل هذا وتترك هذا؟ هذا هو علامة الإيمان. وأيهما أعظم، الهجرة أو الجهاد؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموطن: الهجرة أعظم، بدليل أن الجهاد عطف على الهجرة ولم يعاد الاسم الموصول. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، ما قال والذين جاهدوا، عطف دون إعادة الاسم الموصول. ولذلك فضل المهاجرين أفضل من غيرهم بالهجرة، وهذا فيه دلالة كبيرة أن ترك ما نحب لأجل الله من الأعمال العظيمة عند الله. إذا تركت ما تحب لوجه الله، تركت معصية تحبها لوجه الله، تركت مألوف تحبه لوجه الله، هذه علامة قوة الإيمان. وفي المقابل الإيمان ضعيف جدا إذا كان ما يستوجب ترك ما يضاده. إذا كنت ما تترك ما يضاد الإيمان، إذن إيمانك ضعيف. فالإيمان تحلي وتخلي، تتحلى بما يكمله وتتخلى مما يعطله. أولئك يرجون رحمة الله. من أولئك؟ قيل هذه الآية نزلت كالآية التي قبلها، والآية التي قبلها نزلت في ماذا؟ في من؟ في سرية عبد الله ابن جحش، فكانوا يخافون أنهم ارتكبوا محظورا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فلما فرحوا أنهم لم يرتكبوا محظورا وأن الله دافع عنهم، طمعوا في أن يتقبل الله جهادهم. يعني كان السؤال الأول: يا رسول الله، عسى ما قتلنا إنسان ظلما وحراما، فجاءت الآية تدافع عنهم. فلما ضمنوا أنهم نجوا من الشر، طيب يا رسول الله عسى لنا أجر، فقال الله: أولئك يرجون رحمة الله. فكانت هذه أول سرية في الإسلام، أول سرية في الإسلام عقد لواءها وحمله عبد الله بن جحش، وأول قتيل من المشركين كان عمرو بن الحضرمي، وأول غنيمة للمسلمين كانت هذه الغنيمة. والبدايات صعبة، يا رسول الله لا نكون فعلنا خطأ، طيب هل لنا أجر فيما فعلنا؟ فهذه قصة أول سرية قاتلت في سبيل الله، فرفع عنهم ما كانوا يخافون من المحظور ووفقوا لما كانوا يرجون من الخير الكثير الوفير. أولئك يرجون رحمة الله. وما هو الرجاء؟ الرجاء الطمع فيما هو قريب. فقوله يرجون يدل ذلك على أن رحمة الله قريبة ممن اتصف بهذه الصفات. تريد تقرب من رحمة الله؟ تريد رحمة الله تكون قريبة منك؟ الذي يرجو يرجو أمرا قريبا، فمن فعل هذه الصفات كان قريبا من رحمة الله. وهنا السؤال، لماذا ما قال أولئك في رحمة الله؟ لماذا قال سبحانه أولئك يرجون؟ والجواب من جهتين. الأولى، إما أن يكونوا خافوا أنهم ما استكملوا موجبات الرحمة في الماضي فهم يرجون، لأنهم يخافون أنهم ما أتوا بجميع ما يوجب الرحمة فصاروا يرجون ولم يقطعوا. الثاني أنهم خافوا أن لا يثبتوا على موجباتها في المستقبل. الآن هم فعلوا ما فيه رحمة الله، لكن هل سيستمرون على ذلك؟ فهم يرجون، يرجون أن يستمروا على ذلك. أولئك يرجون رحمة الله. يا إخوة، إذا كان أناس آمنوا وهاجروا وجاهدوا أول سرية في الإسلام فلهم أجر أن تبعهم إلى يوم القيامة، ومع ذلك يرجون رحمة الله، فماذا نقول نحن؟ ماذا فعلنا؟ لا إيماننا كإيمانهم، ولا هاجرنا وجاهدنا مثلهم. هؤلاء على عظيم أعمالهم وجليل أفعالهم يرجون رحمة الله، لا يقطعون لأنفسهم بالرحمة ويرجون الرحمة، يرجون أن الله يرحمهم. بعضنا يعني فعل أعمال يسيرة ويظن أنه قد سكن العالي في جنان الخلود. هؤلاء كل هذه الأعمال العظيمة وهم في رجاء أن الله يرحم. وما هي رحمة الله؟ قيل هي صفته، وقيل هي آثار صفته بدخول جنته. يرجون رحمة الله أي يرجون أن الله يرحمهم، وقيل يرجون رحمة الله يعني الجنة، والأول أعم، يرجون رحمة الله الجنة وغير الجنة، يرجون رحمة الله الجنة وغير الجنة. لذلك قال والله غفور رحيم. رحيم واضحة أنهم يرجون رحمة الله، فناسب أن يذكر الله اسمه الرحيم، لكن لماذا ذكر اسمه الغفور؟ قالوا لأنهم لا يقطعون على أنفسهم أنهم نجوا من الذنوب، فيعاملهم الله بالرحمة فيما فعلوا من الصالحات فيقبلها، وبالمغفرة فيما فعلوا من المعاصي فيغفرها. لا يكون الإنسان يمن على الله بعمله ولا يدل على الله بعمله، مهما فعلت عملا عظيما هل قبله الله؟ أنت ترجو هذا، تذكر تقصيرك في العمل، وتذكر ذنوبك، وتذكر خوفك من مستقبل أيامك، حتى يتعلق قلبك بعد العمل برجاء رحمة الله، فلا تدل على الله ولا تمن على الله بعملك. هذا منفق تعامل مع النفوس. ثم قال ربي عز وجل يسألونك عن الخمر. السؤال إذا تعدى لمفعولين فهو سؤال المال، أو العلم. أما السؤال إذا تعدى إلى مفعول ثم حرف جر فهو سؤال الاستفهام، مثل هذا تعدى لمفعول ثم حرف جر يسألونك عن الخمر والميسر. قال تعالى يسألونك، من الذي سأل؟ قيل هذا السؤال نزل في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية، وهذه الآية فيما قيل أول آية نزلت في تحريم الخمر، فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا يمتنعون وقت الصلاة من الشرب، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا، حديث اسناده صحيح. إذن تأمل من الذي سأل وكيف أن الله أجاب عن سؤاله. سأل في ماذا؟ عمر الفاروق يكره الباطل والخمر من الباطل، وطمع من الله أن الله ينزل تحريمها، وهذا يدلك على فضل عمر الفاروق. يسألونك عن الخمر، ما هي الخمر؟ الخمر اسم عصير العنب إذا أذهب العقل، ويلحق بها كل مسكر، كل عصير يذهب العقل يكون مسكرا ويكون حراما. الخمر عصير العنب إذا أذهب العقل، وكل ما يذهب العقل يسمى مسكر، وكل مسكر خمر كما جاء في الحديث. لماذا سميت الخمر خمرا؟ اختلفوا رحمهم الله على ثلاث أقوال. القول الأول أنها تخالط العقل، تخامره فصارت خمرا لأنها تخالطه. القول الثاني أنها تستر العقل، مثل خمار المرأة يستر وجهها فهي تستر العقل. القول الثالث ذكره الشوكاني، يقال اختمر العجين إذا بلغ كماله، فإذا بلغت الخمر كمالها كمال ثورانها صارت مسكرة، أما إذا طفأت رجعت خلا. تقول اختمر العجين إذا بلغ كماله، وتقول خمر إذا ابتلغت كمالها في الثوران والهيجان. والحقيقة أن الخمر فيها هذه الثلاثة، فهي تبلغ كمال ثورانها ثم تخالط العقل ثم تستر العقل، فالمعاني الثلاثة موجودة في الخمر. قال ربي سبحانه والميسر. ما هو الميسر؟ الميسر في اللغة هو وجوب ما يريد حصوله، تقول تيسر لك الأمر، قالوا الميسر هو وجوب ما يريد حصوله. وشرعا الميسر هي القمار. وما هو القمار؟ القمار كل مغالبة قولية أو فعلية دار بين أن يكون غانما أو غارما، هذه قاعدة القمار. كل معاملة أو مغالبة قولية أو فعلية دار بين أن يكون غانما أو غارما، يعني تدفع مال إما يذهب بلا شيء وإما تأخذ شيئا كثيرا، هذا قمار. طيب التجارة ربح وخسارة؟ التجارة تدفع مال تحصل على بضاعة، قد تبيعها وتربح وقد ما تبيعها وتخسر، لكن باقي عندك إيش؟ البضاعة، أموالك ما راحت صفر. أما القمار معاملة صفرية، تدفع مال قد ما يأتي بشيء، هذا يحرمه الإسلام. كيف تدفع مال ويذهب بلا مقابل؟ هذا قمة السفه. إذن هذا هو الميسر. وأصله عند العرب أنهم كانوا إذا اشتد الفقر ذبحوا الجزور، ثم أتى الفقراء فقسموا اللحم وتياسروا، يعني ضربوا بالقداح، يفعل قرعة أنت خذ هذه وأنت خذ هذه وأنت طلعت لك القرعة خذ هذه، ويعيبون من لا يوسر، لابد تأتي بالقداح تضربها تفعل هذا الشيء، هذا محرم. وفي هذا إشارة أن الميسر الخيري محرم أيضا، لأن أصل الميسر عند العرب كان على هذا الأساس على الخير، حرمه الله عز وجل، هي نصيب الخير، هذا محرم أيضا. إذن الميسر معاملة تدخل فيها تدفع مال قد ما تحصل على شيء، وقد تحصل على شيء كثير، هذا ما حكمه؟ قل فيهما إثم كبير. وقرأ حمزة والكسائي إثم كثير. ما الفرق بين كبير وكثير؟ الجواب كبير في الكيفية وكثير في الكمية، فهو كبير في الكيفية وهو كثير في الكمية. إثم كبير، ما الإثم الذي في الخمر؟ إذهاب العقل، وقوع العداوات، الاعتداء على الخلق. إنسان لما يذهب عقله يحدث شر عظيم، تضيع الصلاة، إذن هذا إثم كبير. ما الإثم في الميسر؟ تضيع الصلاة، إيقاع العداوات. هؤلاء مدمن القمار يلعب ويدفع، تضيع المال، ثم يقول سأربح مثل ما ربحت قبل أمس وأعيد كل خسارتي، فيلعب مرة أخرى ويخسر، ثم يقول سأعيد كل خسارتي ويلعب مرة ثالثة، ويتجار به هذا حتى يضيع الصلوات، وحتى يقع في عداوة الناس، وحتى يفقد كثير من ماله، بل قد يبيع شيء من ممتلكاته ويقول لهم سأعيدها سأربح المرة القادمة. إدمان القمار كإدمان الخمر، يسيطر على الإنسان سيطرة تجعله لا يتحكم بنفسه. قال ومنافع للناس، ما المنافع في الخمر؟ قالوا ربح التجارة، اللي يبيع الخمر يربح، إذن فيها منافع. ما المنافع في الميسر؟ قالوا طعام الفقراء، الميسر في الجاهلية كانوا يطعمون به الفقراء. لكن وإن كان فيها منافع وإثمهما أكبر من نفعهما، مع أنه أفرد الإثم وجمع المنافع، لكن هذا الإثم وإن كان مفردا أكبر من المنافع وإن كانت مجموعة. لو تعدد في الخمر والميسر ما تعدد من المنافع، إثم كبير أكبر من ومنافع للناس. وهذا يدلك على قبح الخمر وقبح الميسر. ولذلك اختلف العلماء، هل هذه الآية حرمت الخمر؟ القول الأول قالوا هذه الآية حرمت الخمر، لما حكمت على أن الخمر والميسر فيهما مفاسد عظيمة، والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، وهذه فيها إثم كبير، والله حرم الإثم، إذن هي حرام. وهذا القول اللي اختاره الرازي وأبو حيان، قالوا هذه الآية حرمت الخمر. القول الثاني قالوا لم تحرم الخمر، إنما نبهت على قبحها، فيها منافع وفيها إثم، الإثم أكبر، لكن ما قالت حرام. وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد، واختاره ابن تيمية رحمه الله، بدليل أن الصحابة بعدها ما زالوا يشربون الخمر. متى انتهوا؟ انتهوا لما نزلت الآية التي فيها فهل أنتم منتهون. إذن هذه ما حرمت الخمر، إنما عرضت تعريضا ولم تحرمه. ولو كان قضية العقل، العقل يا أخوة لا يحرم، لا نقول بالتحسين والتقبيح العقلي، التحريم لابد فيه من نص، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من النص يوضح التحريم. العقول لا تكتفي لوحدها بمعرفة الحق. ويسألونك، من اللي يسأل هذه المرة؟ قال المفسرون عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح هذا الذي ذكرناه مرة من المرات بأنه أعرج ويسألونك ماذا ينفقون، ذكرنا مرة من المرات أنه كان يتسابق مع أخيه جابر ابن حرام، ومما يتسابقون فيه النفقة. وكان هذا الرجل ماذا يفعل؟ يولم على زواجات النبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونك ماذا ينفقون، هذه المرة اللي يسأل عن الخير عمرو بن الجموح. إذن الذي سأل عن الشر كان عمر، واللي سأل عن الخير كان عمرو رضي الله عنهم جميعا. يسأل ماذا ينفق، وماذا ينفقون أي القدر. قد جاءت آية سابقة يسألونك ماذا ينفقون، قلنا يسأل عن المنفق ما هو والمنفق عليه. أما هذه الآية الآن يسألون عن القدر، كم القدر ننفق كم. قل العفو، ما هو العفو؟ ها؟ العفو في اللغة هو الفضل والكثرة. عفوا يعني كثروا، والفضل أيضا. ولذلك اختلف المفسرون في تفسير العفو على أقوال. القول الأول العفو ما فضل من حاجتك، ما فضل من حاجتك، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني الفضل، عفوا العفو هو الكثير الطيب، وهذا قول ربيع بن أنس. القول الثالث العفو هو الوسط، وهذا قول الحسن وعطاء. ها، تجتمع الأقوال ولا تختلف؟ ما فضل عن الحاجة، الوسط، الكثير، تجتمع ولا تختلف؟ ها، تجتمع؟ كيف تجتمع؟ يقول لك ما فضل عن الحاجة، يقول لك الكثير. ما فضل عن الحاجة كل ما يفضل عن حاجتك تنفقه، هذا اسمه بذل الفضل. هذا كثير، هذا إيش حاجتك؟ غدات وعشاك، والباقي كله أنفقه، لا تبقي فضل. ما فضل عن حاجتك، إذن هذا كثير جدا. حتى قال بعض الصحابة لما أمرنا بهذا قال ما بقي لأحد حق في فضل، لا تخلي شيء حق بكرة، لا تترك شيء لغد. فهل هذه الآية محكمة؟ القول الأول أنها منسوخة بآية الزكاة، والقول الثاني قالوا بل هي في ندب الصدقة. ما زال إنسان يتصدق بما فضل له أجر. ماذا قال صاحب الزبد؟ ها؟ وفاضل الحاجة فيه أجره. فكون الإنسان يتصدق بفاضل الحاجة فيه أجر. كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك إيش؟ يعني مثل هذا التوضيح الواضح في الحلال والحرام، تجد أن آيات القرآن تبين هكذا، مثل هذا التوضيح توضح لك آيات القرآن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أي أن الله يبين لكم هذه الآيات حتى يتفكر الإنسان في زوال الدنيا وبقاء الآخرة. لماذا تحافظ على الفضل؟ قدم أمامك تجده، يبين الله لنا الآيات حتى نتفكر في زوال الدنيا وبقاء الآخرة في الدنيا والآخرة. وذكر الشوكاني قولا غريبا قال: الآية فيها تقديم وتأخير. ليش تقديم وتأخير؟ تستقيم على ظاهرها. قالوا: ما هو التقديم والتأخير؟ كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وبقاء الآخرة. وهذا لا حاجة له، القول بأن في القرآن تقديم وتأخير إنما نلجأ إليه إذا اضطررنا. فتأملوا هذه الآيات، بينت لنا الحلال والحرام ثم ربتنا على معاني الورع والزهد. القرآن كتاب تربية، يوضح لك الحق ويربيك أن تتفكر وتعقل. تفكر هو إعمال الفكر في فعل ما ينفع وترك ما يضر. فاترك الخمر والميسر لأنها تضر، وافعل النفقة لأنها تنفع. الفكر، التفكر هو إعمال الفكر في فعل ما يضر وترك ما ينفع. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يتعظون بالآيات وينتفعون، وممن يتفكرون فيما ينفعهم من أمر الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.